قال وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10 ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 4 أشهر و50 ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقا عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول. يقول إن امرأة هلك عنها زوجها زمن عمر رضي الله تعالى عنه فاعتدت 4 أشهر و10 هذه عدة المتوفى عنها زوجها وكل امرأة عقد عليها إيجابا وقبولا ولو لم يدخل بها الزوج فتوفي قبل الدخول أو بعد عدتها 4 أشهر و10 حتى التي لم يدخل بها بخلاف المطلقة إذا طلقتم النساء ولم تمسهن فما لكم عليهن من إيش من عدة تعتدونها إذا طلق قبل المسيس وقبل الدخول فلا عدة عليها وبكرة تزوج وإذا دخل 3 قروء وإذا كانت حامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن من طلاق أو من وفاة إذن قوله هنا توفي هلك عنها زوجها بمعنى توفي مات فاعتدت 4 أشهر و10 لماذا كانت عدة المتوفى عنها بالأشهر وبهذا المقدار والمطلقة 3 قروء قالوا إن المطلقة انفصل الحبل بخصومة بزهادة فلما كانت عن زهادة الرجل فيها أو هي افتدت نفسها وخالعته كان الفراق عن نزاع وعن رغبة كل منهما عن الآخر فيكون الحق بين الطرفين براءة الرحم هل له عندها أمانة تردها إليه أو ليس عندها شيء ومحل الأمانة صندوق مقفل الذي يعلن عن خلوه من الأمانات دم الحيض فإذا حاضت الأولى وقعت شبهة قوية بعدم وجود الحمل فإذا وقعت الثانية تأكدنا فإذا وقعت الثالثة زدنا تأكيدا وقطعنا كل وهم أو شك بأنه ليس له عندها شيء اتفضلي تزوجي واستودعي من الآخرين ويقول بعض العلماء حيضتان كافيتان ولكن الثالثة تعطي الزوجين المهلة للمفاهمة لعل الطلاق كان في ساعة غضب وساعة إحراج وجرب كل منهما الوحدة عن الآخر ثم ندم ويريد أن يرجع كل منهما فتكون الثالثة فيها مهلة يمكن أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وترجع إليه بالعقد الأول فإذا ادعت أنها فهرت أو زاهت 3 قروء على خلاف عند الأئمة رحمهم الله فيما هو القرء الطهر أم الحيض وادعت أنها خرجت من عدتها وليست بحامل لو قدر بأن الزوج شك في كلامها واتهمها بأنها تخفي الحمل، يمكن أن يطالب ويدافع ويتابع حتى يتأكد ولا لا؟ لأنه موجود ويطالب بحقه ويدافع عن حقه. لو ادعت بأنها حاضت الحيض الأولى ومضى شهر والثاني والثالث لسه ما جاتها الثانية، وفي الشهر الثالث قالت حاضت الحيض الثانية وانتظرت من أجل أن تأخذ نفقة مدة العدة، فطولت إلى سنة، يقول أنا ما جيت الحيض إلا كل 3 أشهر، زوجها موجود، يقول لا أنا عارف ومجربك معايا، في كل شهر حيضة منتظمة زي الساعة، ليش اختلفت الآن؟ فصاحب الحق موجود يدافع عن نفسه أو يدفع عن نفسه ما جاءه عن منها. أما المتوفى عنها زوجها فالزوج قد هلك والزوج قد أفضى إلى ما قدم، بقيت هي وحدها من جانبها. إن ادعت أنها حاضت 3 حيض ولو في شهر واحد، وعند الحنابلة كما يقولون يمكن للمرأة أن تعتد ب3 قروء في شهر واحد، وعند الآخرين لا يتأتى هذا، وهذا مبني على أقل مدة الحيض وأكثره. فعند الأئمة 3 مالك الشافعي أحمد أقل مدة الحيض في العدة يوم وليلة، أبو حنيفة رحمه الله 3 أيام، وأقصر مدة الحيض 15 يوم، وأقل مدة طهر بين حيضتين عند أبي حنيفة رحمه الله 10 أيام، وعند الأئمة 3 15 يوم. فإذا كان أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 15 يوما، فعلى مذهب الحنابلة حاضت يوم واحد في الشهر وطهرت، هذه حيضة، مكثت 15 يوما طهرة وهذا طهر صحيح، 15 1 16، يوم 17 حاضت حيضة، يبقى حيضتين في 17 يوم، بعد 15 يوم طهرت. 15 و17 كم؟ ها؟ 32. احنا رحنا على حساب 15 عند الجمهور، عند الحنابلة اقل الطهر كم؟ 13 يوم. اقل الحيض عند الجمهور 15 وعند الحنابلة 13 اقل الطهر، واقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة وعند الاحناف كم؟ 3. فعلى مذهب الحنابلة من جديد يوم حيض و13 طهر 14، يوم الحيضة الثانية 15، 13 يوم طهر 28، يوم 29 الحيضة الثالثة جاءت 30 وهي قد حاضت 3 حيضات وخرجت من عدتها. فلو ادعت المرأة المتوفى عنها زوجها وكانت عدتها بالحيض انها انتهت ولا تبغى تزوج، من يمنعها؟ من يراقب على حيضاتها؟ لا، جعل الله سبحانه وتعالى من حكمته ان عدة المتوفى عنها 4 أشهر وإيش؟ 10. طب والعشرة دي وصايا؟ هي محط التحقيق. نعلم في الحديث النبوي الصحيح أن الإنسان يخلق أو في بطن أمه إيش؟ 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة. كم 40؟ 3. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح بعد كم 40؟ 3 40ات. 3 في 40 بكم؟ 120. إذن 120 على 30 يوم، ها؟ 4 أشهر بالضبط. فعلى هذا جعل الله عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر، لأن 4 أشهر هي 43 أربعينيات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفخ فيه الروح. فإذا نفخ فيه الروح أعطي 10 أيام زيادة. ليش 10؟ يتحرك فيها ويدق بطن أمه ويقول أنا هنا. فلا تستطيع أن تنفي ولد المتوفى، ولا تستطيع أن تأتي بعد ذلك وتقول أنا حامل. طب الحامل إيه؟ الحمل يثبت نفسه. ورينا. حط المرأة أذنها على بطنها، هل سمعت حركة وحست بشيء؟ لأن الجنين يثبت نفسه أو ينفي، وهذا كله إيش؟ احتياطا لحق المتوفى عنه. ومن هنا أيها الإخوة نعلم بأن المغايرة في الشرع ليست عفوا ولا صدفة، إنما هي لحكمة. حينما يقول قائل لماذا تعتد المطلقة 3 قروء وتعتد المتوفى عنها 4 أشهر و10؟ ليه ما تكونش واحدة في الاثنين؟ لا، الوضع مختلف. ولهذا كله كانت عدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن إيش؟ أنا الحقيقة انتهيت. مدام الحمل موجود ثابت، حينما يخلو المكان أصبحت في غنى عن أي بيان آخر، وأدت الأمانة إلى أهلها ولها أن تتزوج. كما لو في الحديث أو في الأثر ولو أن زوجها على السرير، يعني على النعش يغسل. إذن أن امرأة هلك عنها زوجها فإيش؟ اعتدت 4 أشهر و10، لأنها عدة الإيش؟ المتوفى عنها زوجها. نعم. ثم تزوجت حين حلت. تحل بأي شيء؟ بالخروج من العدة. وهذه مكثت العدة 4 أشهر و10، وعليه حلت أي للأزواج، لأنها قبل ذلك محرمة، فحلت بخروجها من العدة فتزوجت. نعم. مكثت عند زوجها الثاني الموجود بالفعل إلى متى؟ 4 أشهر و1/2 شهر. فولدت. شو الولد هذا؟ تلد 4 أشهر وشوف إيه؟ ولدا كاملا. إيش قال عندك؟ ولدا تاما. ليش قال ولدا تاما؟ احترازا من أن يكون أنزلت سقطا، والسقط لا حد له. ابن شهر، ابن شهرين، ابن 3، ابن 4، ابن 5، ابن كذا، ما له حدود. ولما كانت الولادة ولدا تاما، الزوج اندهش. متى كانت الأرحام تدفع أولاد 4 أشهر ونص؟ فاستراب، فأتى إلى عمر رضي الله تعالى عنه ليبين هذا، هل يلحق به أو لا يلحق له به؟ نعم. فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من النساء الجاهلية الغنمات. شوف هذا يا أخوان، الرجل جاء إلى عمر يخبره بولادة زوجته بعد 4 أشهر ونصف. ماذا فعل عمر؟ دعا بنسوة قدماء. حضرنا الجاهلية وحضرنا الإسلام، مخضرمات، كنا في الجاهلية وأسلمنا، يعني عجائز، يعني مجربات، ذوات خبرة. أبو عمر أمير المؤمنين ما عنده خبرة في هذه؟ لا، لأن هذا أعرف به. الرجال ولا النساء؟ النساء. ومن هنا يعلم بأن القضاء إذا لم يكن في القضية نص من كتاب أو سنة أو عمل من أصحاب رسول الله أو سلف الأمة أو قاعدة قياس يلحق بها نأتي إلى العرف. والعرف ما تعارف الناس عليه، والناس عمهم ما يتعرفون على شيء باطل يجتمعون عليه، لا، لا تجتمع أمتي على ضلال. فدع النسوة ذوات الخبرة، تعال ماذا قلنا لك؟ نعم، قال ايش القصة؟ هذه امرأة اعتدت بعد زوجها 4 أشهر و10، ثم تزوجت هذا الرجل وولدت بعد 4 أشهر و5 الشهر، وايش قصتها؟ نعم، فقالت امرأة من هن انا اخبرك عن هذه المرأة، قالت واحدة من هن انا اخبرك، على الخبير سقطت، نقول على الخبيرة الامثلة لا تغير، ألا أخبرك يا أمير المؤمنين شأن هذه المرأة ما هو؟ نعم، هلك عنها زوجها حين حملت، هلك عنها زوجها حين حملت، من مين؟ من الأول الذي هلك. ولذا في بعض الروايات المرأة قالت للعجوز هذه، قالت للمرأة وش كان حالك مع زوجك قبل ما يموت؟ قالت كنا بنحبها، كنا على وفاق، متى كان عهدك به قبل وفاته؟ قالت بأيام، يعني في وفاق قبل الوفاة. قال هل كنت ترين الحيض قبل ذلك؟ قالت بلى. أسئلة الإيش؟ الخبير، يعني امرأة حيضتها منتظمة، امرأة ثبت أنها باشرها زوجها قبل أن يموت، استقصت واستوضحت. نعم، هذه امرأة حملت من زوجها أي الذي مات عليها، فأريقت عليه الدماء، جاه الحيض رأى الدم وهي حامل، فانحش الولد، وهنا وقفة. هل الحامل يأتيها الحائض؟ الوقفة جانبية يا اخوان، القضية في طريقة خليه. قالت اهريق عليه الدم، يعني ان الحمل موجود في الرحم والمرأة رأت دم. يقول الباجي في هذا ما قالت حط، قالت رأيت دما، فهل رأت دم حيضة كاملة او رأت دفعة من الدم فقط؟ قالت اريق عليه دم. يقول بعض العلماء هذا الدم التي تستبرأ به المرأة في عدتها مع الاشهر، لان المعتد بالاربعة الاشهر والعشرة، رأت حيضة مرة مرتين ثلاثة اربع او لم ترى، العبرة بالإيش؟ بعدد الأشهر والأيام، وغالبا إن كانت من ذوات الحيض ترى حيضات، لكن لا يعتد لها بحيضاتها الثلاث، وإنما تستكمل 4 الأشهر و10. فهذه رأت دم، فما نوعية هذا الدم؟ قضية الدم التي تراه المرأة الحامل، لنعلم يا إخوان أن ما تراه المرأة الحامل من الدم عند مالك والشافعي أنه حيض وتترك الصلاة والصوم، ولكن لا تخرج به من العدة، ولا تخرج من عدتها إلا بوضعها. أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، الدم التي تراه الحائض دم فساد وليس دم حيض. اذا مالك والشافعي يريانه ايش؟ حيض. وابو حنيفة واحمد يريانه ايش؟ استحاضة. نرجع مرة اخرى، مالك يقول في دم الحامل اذا رأته من الشهر الثاني الى السادس 20 يوما فهو حيض، وإلا فهو دم فاسد. ومن السادس والتاسع إن رأت الدم 30 يوما فهو حيض، وإلا فهو دم فاسد. إذا أخذنا هذه الجزئية في التفصيل عند مالك عشان نرجع إلى أصله مرة أخرى. هذه قضية مشكلة يا إخوان، ولا يحل هذه القضية إلا طبيب الولادة. فإذا كان من الناحية الفقهية مالك والشافعي يريان دم الحامل حيضا، أبو حنيفة وأحمد يريان دم الحامل دم استحاضة. وهنا ليش اختلفوا؟ بالاتفاق عند الجميع أن المرأة الحامل لا ترى الدم إلا في موعد حيضتها قبل أن تحيض أن تحمل. متى ترى الحامل الدم؟ في مدة إيش؟ حيضتها. فرأى مالك والشافعي أن هذا دم في موعد الحيضة يخرج من طريق الحيضة، إذن هو إيش؟ دم حيض. وأبو حنيفة وأحمد قال الحيض جعل علامة على عدم وجود الحمل، والحمل موجود، فأيهما أقوى اعتماد واعتبار؟ نعتمد الحمل الموجود بذاته أو نعتمد الحيض؟ نعتمد إيش؟ في براءة الرحم وعدم براءته نعتمد الحمل. إذن الدم هذا جانبي. فمن الناحية الشرعية الأرجح من يعتمده استحاضة ولا من يعتمده حيضة؟ استحاضة. نأتي إلى قضية رؤية الحامل الدم وقت الحمل. منذ ما لا يقل عن 15-20 سنة واجهنا هذه المشكلة في سبل السلام وفي كتب الفقه، وكيف في الوقت الحاضر نقف كما يقولون عند مجرد خلاف يحكى؟ وقد تقدم الطب بكل أنواع وسائله والآن أكثر، فالذي يتفق عليه الأطباء أطباء الولادة وأمراض النساء أن الدم الذي يأتي للمرأة وقت الحمل ما سببه؟ كلنا يعلم بتطور خلقة الجنين تبدأ بويضة من مبيض المرأة تأتي إلى الرحم، ويأتي الحيوان المنوي من الرجل من البوق، وتتلقح البويضة بماء الرجل فتصير هناك لقاح. بويضة المرأة تخرج من المبيض بقدر حبة العدسة، فتأتي عند فم الرحم تنتظر الضيف، فإذا جاء الحيوان المنوي وسارع إليها انفتحت إليه، فإذا لقحها انطبقت عليه ولصقت بجدار الرحم، ظلت لاصقة وتنمو إلى فور العلقة، عالقة وليست علقة دودة، عالقة في الرحم إلى أن تنمو وتبقل مثل الحبة تضعها وتبقل، فتنفصل عن جدار الرحم لتستقر وسط الرحم وينفسح إليها. حينما تنفصل عن جدار الرحم تكون مرتبطة بالجدار بعرق حبل السرة، ترتبط بجدار الرحم بحبل السرة، ويبعد الجنين عن جدار الرحم إلى وسط الماء الموجود في الكيس في الرحم، ويأتيه الغذاء عن طريق حبل السرة. فهمنا هذه ولا لا؟ حبل السرة ما هو زي هذا أنبوب واحد زي العرق، لا، حينما يكون عند جدار الرحم هكذا مثل اليد تنتشر منه عروق دقيقة في الجدار، تلك العروق يأتيها دم التغذية ويتجمع في الحبل السري ويصل إلى الجنين غذاء من سرته غذاء مهضوما خالصا، وينمو كما تنمو الحبحبة في عنقها، يأتيه الغذاء، تأتي الحبحبة الماء من العرش الذي هي الشجرة وتنمو وتكبر عن طريق العرق الصغير هذا. فكذلك حبل السر، احنا ما احنا في تشريح الآن لكن عايزين نصل للنتيجة. حينما ينفصل تنفصل البويضة وتنفصل المضغة وتأتي إلى وسط الرحم، طبيعة الرحم عند موئد العادة يتقلص ليطرد دم الحيضة إلى الخارج، وهذا أمر تلقائي. أنت حينما يأتي وجبة موعد وجبة الطعام تحس بالجوع ولا لا؟ وإذا مرت فترة يمكن حساسيتك بالجوع تخف. لو كنت أكلت قبل وجبة الطعام ما يكفيك غذاء ثم جاء موعد وجبة الطعام لابد أن تحس بلعابك وانت شبعان، لكن تلقائيا المعدة تتحرك، المعدة تنتظر. فكذلك الرحم عند موعد الحيضة في شهرها الرحم يتقلص تلقائيا. حينما يتقلص هكذا ماذا يحدث في تلك العروق؟ ينفصل البعض منها، وذلك في النادر. إذا كان الرحم ضعيفا، إذا كان التقلص قويا، فإذا انفصل عرق من تلك العروق الدقيقة أو ما يسمى بالأوردة الشعرية، انفصل عن جدار الرحم وكان يتلقى كمية من الدم يوصلها إلى الجنين، الدم هذا الذي لم يجد عرقا يسري فيه فين حيروح؟ سيتسرب ويخرج عن طريق ما كان يخرج الحيض. ولهذا حينما كانت الحامل ترى الدم في موعد الحيضة ويخرج من طريق الحيضة قيل إنه حيض، أخذ شبها، ولكن لما كان حقيقة أمره كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إيش؟ عرق. وهكذا هنا عرق ينفصل، والدم الذي كان يجري فيه إلى الجنين غذاء ما وجد العرق الذي ينفذ به فيخرج عن طريق المهبل أو عن طريق الفرج عن طريق الحيضة. ومن هنا كلما تقدمت الحامل في الأشهر وقويت العروق قل أن تجد الدم. وعلى هذا نقطة جانبية مستقلة، الدم الذي تراه الحامل حقيقته حيض أو استحاضة؟ دم عرق ولا دم رحم؟ دم عرق. هذه المرأة بعدما اعتدت الأربعة الأشهر والعشر كانت حاملا من زوجها، ولكن حش الجنين انزوى، المرأة صحتها ضعيفة، ما لم يجد الغذاء الكافي، فلما أصابها الزوج فأراقت عليه الدم، الدم الذي أراقته في أثناء العدة دم حيضة ولا دم فساد؟ دم فساد. لما تزوجت وعاشرها الزوج الثاني ماذا حصل؟ لما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء حرك الولد في بطنها وشرب. فلما تزوجت وأصابها الذي تزوجها وحس الولد بالماء تحرك، يعني كان نايم والماء صحاه. وهل ماء الرجل يصل إلى الجنين؟ هذه ناحية أخرى، زوجتك عندك وحملت، الرجل باشر زوجه وهي حامل، هل ماء الرجل بعد الحمل يصل إلى الجنين؟ ها؟ إيش تقوله؟ يصل. ها؟ أنا بسأله وفى ها؟ يصل اللي يقول يصل رفع صوته. إيه والله الأكثرية إنه ما يصل. من أي طريق يصل؟ فجعلناه في قرار إيش؟ مكين إلى قدر معلوم. يتفق علماء الطب طب النساء والولادة بأن الرحم يغلق على الجنين ولا يسمح بنسمة هواء. لو أن نسمة هواء وصلت إلى الجنين داخل الرحم مات، لأنه لا يتنفس. وفين حتروح الهواء هذه؟ الرئة نايمة، القلب يشتغل. إذن هو لا يصل إليه مباشرة، ولكن جاء في الحديث دلالة لطيفة جدا ما أشار إليها مالك، ولكن موجودة ومعروف، بينها صلى الله عليه وسلم في باب الإماء. إذا كان عندك أمة وتريد أن تبيعها ما حملت منك لم تكن أم ولد، لا تبعها حتى تستبرئها بحيضة إذا كنت تباشرها. فإذا حاضت عندك حيضة علمت أنها ليست بحامل، والذي يشتريها لا يمسها حتى يستبرئها بحيضة، فتكون حيضتان علامة على عدم وجود الحمل. هناك يؤكد صلى الله عليه وسلم باستبراء الإماء وكذلك السبايا، نهى عن وطء السبايا حتى تستبرأ بحيضة، ونهى عن وطء السبايا الحامل، وقال فليتق الله ولا يسقين ماءه زرع غيره، ولا يسقين ماءه ايش؟ زرع غيره. شوف التشبيه اللطيف. حقيقة الزرع حط البذرة والبذرة تطلع نبتة والنبتة تمشي في طريقها، فيأتي الماء يسقيها. هل الماء جاء ببذرة ثانية وجاء بزرع مرة ثانية، ولا الماء يغذي تلك البذرة الأولى مجرد تغذية؟ وهكذا المباشرة للحامل لا يمكن أن يصل ماء الرجل إلى الرحم في حقيقة الجنين، وإنما المرأة تتشرب ماء الرجل، ويقولون إنه فيه مادة تغذية، الله أعلم بما يقولون فيها. فإذا المرأة وجدت ماء الرجل من الأرحام ما تتشربه إلى الداخل ولا يخرج منه قطرة، ومن النسوة ما تقذفه ويخرج ولا تتشرب منه قطرة، فإذا كان الرحم يتشرب ماء الرجل وهذا الماء يتسرب في مسام جسمها والجسم كله متصل، تأخذ إبرة في العضل فتؤثر على المعدة فتؤثر على الدماغ فتؤثر على الكبد، إذن الجسم متصل. فعن طريق أنسجة الجسم وأنسجة الرحم يصل الماء غذاء إلى الطفل. فإذا كان الطفل ضعيف هزيل نايم عطشان بأي حالة من تلك الحالات وجاءه ماء الرجل الثاني، يحصل هناك تنبيه ولا لا؟ يحصل تنبيه. وهذا الذي أخبرت به المرأة عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أخبرك بأمرها يا أمير المؤمنين، هذه امرأة مات عنها أو حلك عنها حين حملت أو حملت من زوجها الأول، ثم اعتدت وحش الجنين، ارتكن، نام، ضمر، أي شيء من ذلك، لم يأته ما يحركه. فلما تزوجت وجاء الرجل الثاني وباشر وجاء إلى الرحم ما لم يكن يأتي إليه، وتوصل بطريق الترشيح إلى مسام الرحم وإلى الجنين، انتعش وتحرك ثم واصل سيره وولد لتلك المدة. مفهوم هذا يا إخوان؟ الله تعالى أعلم. نعم. وفرق بينهما. هنا يأتي سؤال، ولماذا لم يكن الولد ولد الثاني؟ ما هو تزوجها بعد العدة، ولما تزوجها عاشرها، وبعد 4 أشهر ونص جاء الولد، لماذا لم يكن ولد الثاني؟ ها قول يا جماعة. ها لأن للحمل أمد، للحمل أمد أدنى وأقصى، إذا جاء لأقل من حده الأدنى لا يلحق بصاحبه، وإذا تأخر إلى حده الأقصى لا يلحق بالأول. وما الأدنى وما الأقصى؟ يتفقون على الحد الأدنى بإجماع المسلمين، ويختلفون في الحد الأقصى. أما الحد الأدنى للحمل فهو 6 أشهر، فهذا تزوج امرأة وبعد 4 أشهر ونص، بعد 5 أشهر تأتي بولد، من حقه أن يتساءل. أقل مسافة يقطع فيها الجنين مدة الرحم والحمل 6 أشهر، وهذا كان بيمشي قبل ما تجيني بشهر، كان موجود عندك قبل ما تجيني بشهر، ولتيلي 5 أشهر، يبقى نقص له شهر، الشهر هذا قضاه عندك قبل أن تأتيني، ولا لا؟ فمن فين كان جاكي؟ إذا جاكي قبلي بشهر، ركب المحطة قبل هذا. إذا حينما يكون الحمل 6 أشهر فتلد لأقل من 6، يكون ليس له قطعا. ومن الذي حدد 6 أشهر؟ كان تحديدها في زمن عثمان رضي الله تعالى، لا والله في زمن عمر او قبل ذلك او اكثر، امرأة جاءت متزوجة فولدت 6 أشهر، فارادوا رجمها، قالوا انك دخلت على الزوج وانت حامل ب3، لان الولادة 9 أشهر وانت الان تلدين بعد 6، يبقى انت حامل قبل الولادة بكم؟ 3، يبقى في شيء ثاني. ارادوا رجمها، فجاء علي رضي الله تعالى عنه وقال ليس لكم ذلك، ان كان لكم طريق عليها فليس لكم طريق على ما في بطنها. تدعون تتهمونها بالزنا قبل الزواج، طيب واللي في بطن هذا ايش ذنبه؟ ثم انها عفوا هذا الجنين ولدته فعلا، ولدت 6 أشهر، هذه قضية اخرى حدث علي، ولدت 6 أشهر، قال لهم علي رضي الله تعالى عنه ليس لكم رجمها وليس لكم عليها سبيل، لقد ولدت لأقل مدة الحمل بما في كتاب الله تعالى. فقال وفي كتاب الله أقل الحمل 6 أشهر؟ قال بلى، قال ما شفناها. وهذا هو موقف الراسخين في العلم الذين يعرفون الأحكام الدقيقة ويستنبطون من خلال النصوص، وليس من منطوق النص بل من مفهومه. قال علي رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى جمع أمرين، وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله في البطن، فصاله مدة الرضاع ويفصل عن أمه. جعل الله للأمرين معا 30 شهرا، وجاء في آية أخرى وحدد زمن أحد الأمرين، قال والوالدات يرضعن أولادهن كم؟ حولين كاملين. والحولان كم شهر؟ 12 × 2 = 24، نسقط مدة الرضاع 24 من مجموع الحمل والفصال 30، يتبقى للحمل كم؟ فعلمنا بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. ثم تبين من أمر تلك المرأة في العام الثاني، هي عند زوجها خلاص، في العام الثاني ايضا حملت وولدت بعد 6 اشهر، والعام الثالث كذلك، ويقال سليمان ابن عبد الملك ابن 6 اشهر. وعلى هذا عمر رضي الله تعالى عنه والرجل لما وجد الولد لاقل من 6 اشهر وهو مولود ولادة هامة، عرف انه ولد لاقل من مدة الحمل، فارتاب في امره بان له مدة قبل ان تأتيه. وحينئذ ماذا فعل عمر؟ فرق بينهما، رجع الى اهل الخبرة واخبرته المرأة بالحقيقة وتبين له انها حامل من الاول. ولما كانت حامل من الاول وجاء هذا وعقد عليها وهي حامل من الاول، ثم خرجت من عدتها ولا قبل ان تخرج تزوجها وهي لا زالت في عدة الاول، يبقى العقد صحيح ولا باطل؟ العقد باطل. ثم عمر يبين لنا انه لم يبلغني عنكم الا ايش؟ الخير. يعني ما اتهمهما باقدامهما على الزواج في العدة، اذا ارتكب امرا عن جهالة لا يعلمان ذلك، وخيريتهما تمنعهما من ان يتعديا حدود الله. والقاعدة عند عمر ان من تزوج امرأة في عدتها واحدهما يعلم ذلك فرق بينهما ولا يجتمعان ابدا، حتى لو خرجت من عدتها واعتدت من الثاني ورجعت للاول، يمكن ان تتزوج اي انسان، هذا الشخص بذاته لا يمكن ان تتزوجه الى الابد. ليش؟ معاملة له بنقيض قصده. لما تعجل على العدة واعتدى على حق الاخرين حرم، ليعلم الجميع ان من تعجل في عدة حرم الى الابد، كمن يقتل مورثه لا يرث فيه ابدا حتى لا يتعجل الناس موت مورثيهم. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القضية فرق بينهما والحق الولد بمين؟ بالاول، هو ولد الاولان يرث فيه ويلحق بنسبه وبمحارمه والى اخره، والله سبحانه وتعالى